الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس عنوانه كعنوان الدرس السابق مناقشة الذين قسموا البدعة إلى الأحكام الخمسة، وقولهم أن البدعة منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون حراما ومنها ما يكون مباحا ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يكون مندوبا. فنستكمل هذا بفضل الله ومعونته. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما قاله عز الدين فالكلام عليه فيه على ما تقدم. فأمثلة الواجب منها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، كما قال: فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص، ولأنه من باب المصالح المرسلة لا من البدع. بارك الله فيك. سبق في الدرس الماضي بيان أن العلماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة إما عن طريق النص الخاص الوارد في المسألة، أو عن طريق النظر في النصوص جملة واستخراج الأحكام منها. وهذا هو باب الاجتهاد الذي يعمل فيه العلماء، فالذي يشرع الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، وقد جعل الله عز وجل أحكامه في الكتاب والسنة، ثم يأتي العلماء فيستخرج هذه الأحكام إما بطريق مباشر وهو عن طريق النص الصريح المتعلق بالمسألة، وإما يكون عن اجتهاد يجمع بين النصوص كما سبق معكم في مسألة المصالح المرسلة. فما الذي قاله عز الدين بن عبد السلام؟ ثم ننظر في مناقشة المصنف مناقشة الإمام الشاطبي له في ذلك. ما الذي قاله في مسألة البدعة الواجبة؟ من يذكر؟ ممكن تراجعون الكتاب، سبق هذا، لأن هذه المناقشة الآن واردة على كلامه السابق. فماذا قال في البدع الواجبة؟ تفضل. ما أمر به الشارع، يعني تفضل. مثل العلوم التي نشأت ولم يكن السلف يكتبونها، مثل مسألة علم النحو، قواعد العربية، ومثل أيضا كتابة القرآن كما سلف معكم، ومثل تدوين علم الحديث، ومثل علوم الجرح والتعديل. هذا ماذا يسميه العز بن عبد السلام؟ سميها من البدع الواجبة. لماذا سماها بدعا؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. لماذا سماها بدعا؟ تفضل. لأنها لم تكن معهودة في السلف فنشأت بعدها فسماها بدعا، ثم نظر في أن الشريعة تطلبها فسماها إيش؟ رأى أن الشريعة تطلب ذلك على سبيل الوجوب فسماها واجبة. في أي شيء يريد الشاطبي أن يناقشه هنا؟ في الأول، في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية؟ يناقشه في المقدمة الأولى. كيف ناقشه؟ أي نعم، بيّن المصنف هنا أن هذه المسألة ترجع إلى العمل بالنصوص الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن، وأمر أيضا، كان له كتاب وحي، وأمر بكتابة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب يكتبون الوحي، وأمر بصريح الحديث بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه، وكان الصحابة أيضا يكتبون. فما نشأ عندهم إنما عملوا به بمقتضى الدليل الشرعي، وهي التي يسميها العلماء المصالح المرسلة، لأن كتابة القرآن مصلحة شرعية دلت الأدلة عليها، وقد سبق الكلام في ذلك. وكذلك ما يتعلق بعلم النحو كما سيأتي كلام المصنف. الشاطبي هنا لا يرتضي هذه التسمية، بل يقول هذه من مسائل الاجتهاد. فإذا نظرنا في الشريعة علمنا أو علم العلماء من أن حفظ الشريعة واجب، وكتابة القرآن واجبة، وكذلك كتابة الحديث، وكذلك تعلم العلوم التي يفهم بها القرآن. وهذا معنى قوله هنا، يقول فلا يشترط أن يكون معمولا به في السلف، أي مثل علم النحو. ليس بشرط أن يكون الصحابة دونوا علم النحو، لأنهم لم يكونوا يحتاجون لذلك، لأن الناس كانوا على سليقتهم في علم العربية. فلما احتاج الناس بعد ذلك لكتابة علم النحو وقواعده، فإنما عملوا بذلك تحقيقا للمصلحة التي شهد الشرع لها، وهو طريق لحفظ النصوص الشرعية والعلم بها. طيب ما معنى قوله هنا ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص؟ ما معنى كلامك؟ تفضل. لا يأتي دليل يخص هذا الأمر بعينه. أي نعم، ليس بالضرورة أن يكون الاجتهاد محمولا على نص خاص، بل قد يكون محمولا على جملة أدلة. لاحظوا هذا المعنى، قد يكون محمولا على جملة أدلة. فمثلا كتابة القرآن واجبة، وحفظ العلوم التي يحفظ بها القرآن واجب، واجبة أيضا. لكن من أين تعرف هذا؟ من دليل واحد ولا من مجموعة أدلة؟ من مجموع أدلة متناثرة في الشريعة تدل على ذلك. هذا معنى قوله هنا، يعني فلا بد إذن أن يكون هناك إما دليل خاص على المسألة، وإما جملة أدلة في الكتاب والسنة تدل عليها. فإذا ثبت ذلك، فأن نعتبر هذا من الاجتهاد الفقهي ولا من البدع؟ إيه نعم. فإذن المصنف هنا لا يوافق عز الدين بن عبد السلام على تسمية هذا النوع بدعة. طيب اقرأ بارك الله فيك. أما هذا الثاني فقد تقدم، وأما الأول فلأنه لو كان ثم من يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء لم يعد مبتدعا بمشيه كذلك، لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض، وقد حصل على الكمال فكذلك هذا، على أن هذه أشياء قد ذمها بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف، وعدها من جملة ما ابتدع الناس، وذلك غير صحيح، ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. أي لاحظ معي هنا، ما الذي يريد أن يناقش فيه الشاطبي الآن؟ تفضل. الموضع الذي يناقش فيه ما هو؟ أين ورد الكلام فيه عند عز الدين بن عبد السلام؟ هذه المناقشة من الشاطبي رحمه الله هي مناقشة لكلام العز بن عبد السلام رحمه الله فيما مضى. في أي شيء نناقشه؟ تفضل. أيوة، اللي مثل إيش؟ مثال إيش؟ تفضل. لا هذا الكلام ليس في هذا، تأمل. تفضل. طيب تفضل. ايش؟ ركوب. تفضل. عندما تكلم عن تدوين القرآن وتبليغه من بعدنا، فان المقصود من التبليغ من بعدنا، فهذا لا يتم الا بتدوينه. لكن الكلام الان يتكلم كما هو ظاهر، يتكلم في بعض الطرائق الصوفية الذي يحج بلا زاد مثلا، يقطع المسافات، يقول أنه متوكل على الله، في هذا المعنى يتكلم. فما الذي مضى في كلام العز بن عبد السلام؟ أحسنت، الكلام في دقائق التصوف. ماذا عده العز بن عبد السلام؟ عده من أي البدع؟ من البدع المباحة والمندوب إليها؟ المندوب إليها. فهو يناقشه هنا، يقول هل الكلام في دقائق التصوف من البدع المندوب إليها؟ فبدأ المناقشة الإمام الشاطبي على هذا النحو، وذكر مثالا كان يدعيه بعض أهل التصوف أنه يسير إلى فريضة الحج طيرانا في الهواء أو مشيا على الماء، فالشاطبي يقول هنا كأنه يريد أن يقول إذا صحت الوسيلة، يعني الآن إذا أوجب الله على الناس الحج وكان من الوسيلة أن يركب في سفينة أو أن يركب بطائرة أو أن يركب بسيارة، فيكون هذا الركوب واجب أو ليس بواجب؟ يكون واجبا لأنه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا معلوم، فإن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المندوب مندوبة ووسيلة المباح مباحة. فهنا هذه الوسيلة هنا وسيلة واجبة، سيعود المصنف يناقشها من طريق آخر. قال ذم بعض من تقدم من المصنفين في طريقة التصوف، ذم هذا لأن هذا الفعل لا ينضبط ولا يقبل حتى من مدعيه، ولا يقبل من مدعيه. وقال وعدها أصحاب الطريقة في أول شأنهم من جملة ما ابتدع الناس. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك. على أنه نقل عن القاسم بن مخيمرة أنه ذكرت العربية فقال أولها كبر وآخرها بغي، وحكي أن بعض السلف قال النحو يذهب الخشوع من القلب، ومن أراد أن يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو. القاسم بن مخيمرة هو أبو عروة الهمداني الكوفي، إمام حافظ، روى عن بعض الصحابة وكان ثقة فاضلة، توفي سنة 100 هجرية. لماذا أشار المصنف هنا إلى كلامه في ذم علم النحو، وهي القواعد التي وضعها النحاة لضبط الألفاظ وضبط القراءة؟ فلماذا ورد هذا الذم؟ قال أنه إذا ذكرت العربية فقال أولها كبر وآخرها بغي، ثم قال من أراد أن يزدري الناس كلهم فلينظر في النحو. لماذا يزدري الناس كلهم؟ من أين تأتي هذه الآفة؟ أحسنت، لقلة معرفة الناس بالنحو والإعراب، فكأنه إذا اختص بهذا من دون الناس ازدراهم، وهو يقع من بعض الناس، وهو يقع من بعض الناس. لكن سيأتي الشاطب الآن يناقش هذا الموضوع ويقول مثلا إن حفظ القرآن لا يكون إلا بحفظ العربية، لا يكون إلا بحفظ لغة العرب. ولذلك من الهجمات التي جاءت في هذا العصر أكثرها جاءت هجمات على اللغة العربية ونشر العامية. لماذا؟ حتى يبعد الناس عن القرآن، فإن الناس إذا جهلوا لغة العرب جهلوا القرآن، فإنهم يحتاجون إلى من يفسر لهم القرآن ولا يفهموا ألفاظه، وينتشر الجهل به، ولذلك نشروا العامية وأضعفوا من تعلم اللغة العربية. فالمحافظة على لغة العرب محافظة على الشريعة، محافظة على لغة العرب محافظة على الشريعة. وأما أنه ورد ذم النحو عند بعض من تقدم، هل هذا الذم يقتضي أن النحو بدعة؟ لا يقتضي ذلك، لأنه هنا ذم النحو أو ذم الكبر والسوء الذي وقع عند بعض النحاة. أحسنت، ذم الكبر لكن لم يذم أصل العلم. اقرأ جوابه. ونقل نحو من هذه، وهذه كلها لا دليل فيها على الذم، لأنه لم يذم النحو من حيث هو بدعة، بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد، كما يذم سائر علماء السوء لا لأجل علومهم، بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب وغيرهما، ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة. لاحظ هذا الجواب، يعني يقول هنا ذم علم النحو لا يقتضي أن النحو بدعة، بل إن ذم الكبر أو البطر الذي يدخل على بعض النحاة وازدراءهم للناس لعدم علم الناس بألفاظ اللغة العربية، هذا الذم ليس منصبا على هذا العلم. وضرب لك مثال فقال عالم السوء، علماء السوء، قد يقع في العالم كبر وعجب، وقد يقع منه تفلت على العمل بالتكاليف، وقد يقع منه بدعة وهوى، تقع منه مخالفات للشريعة. فإذا ذمه الناس ذموا العلم الذي يحمله، ولا ذموه هو؟ ذموا صفاته الذميمة، ذموا وأنكروا الصفات الذميمة التي وقعت منه، أما العلم الذي معه هو علم الشريعة ما أحد يذمه، لاحظتم القياس هذا؟ وهو جواب واضح. أي نعم. فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعة، إما على المجاز المحض من حيث لم يحتج إليها أولا ثم احتيج بعد، أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة، إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزهو وغيرهما، ولا يعود ذلك عليها بذم. أي نعم. طيب هنا يعني يريد أن يشير إلى أن تسمية هذه العلوم بدعة، يقول بسببين. السبب الأول إما على المجاز اللغوي، يعني أنها لم تكن عند الصحابة ثم كانت من بعدهم فأصبحت من هذا الباب اختراع فتسمى بدعة، وإما قال أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة. من يشرح هذه العبارة؟ عدم فهمه لضوابط البدعة وتعريفها. أحسنت. ترى هذه الموضوعات تفيدكم الآن في مراجعة ما سبق معكم. فالذي ينسى تعريف البدعة سيدخل كل شيء في الابتداع. ما هو تعريف البدعة؟ موضوع البدعة ما هو؟ ها؟ تفضل. أين؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. النحو طريقة، أليس كذلك؟ ها؟ ينطبق عليه القيد الأول. وطريقة في تعلم الدين أو لا، في معرفة العربية ومعرفة ألفاظ القرآن، فينطبق عليه الأمر الثاني، طريقة في الدين مخترعة، يعني أنها جاءت بعد اجتهاد فلم تكن في الصحابة كذا أو لا. هل ينطبق عليها التعريف الأخير تضاهي الشريعة أو تساندها، وأنها مأخوذة من اجتهاد شرعي، بل كما سيأتي معكم هو من عمل الخلفاء من سنتهم، لأن عليا ثبت أنه هو الذي أمر بوضع النحو، فسيأتي معكم هذا. فإذا هنا المفروض أن يكون الإنسان حافظ لهذا التعريف ويطبقه حتى يميز بين ما كان بدعة وبين ما هو سنة. طيب إذا هنا قوله وأما من عدم المعرفة بموضوع البدعة، وهذا أمر مهم. يأتي إنسان ما يضبط تعريف البدعة فيدخل فيها ما ليس منها. طيب اقرأ. ومما حكى بعض هذه المتصوفة عن بعض علماء الخلف قال: العلوم تسعة، أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين، وخمسة محدثة لم تكن تعرف فيما سلف. فأما الأربعة المعروفة فعلم الإيمان وعلم القرآن وعلم الآثار والفتاوى، وأما الخمسة المحدثة فالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه وعلم المعقول بالنظر، انتهى. طيب المصنف سيأتي لمناقشة هذا القول. هذا الكلام المطلق من بعض المتصوفة، وقال عن بعض علماء الخلف ولم يقل عن بعض علماء السلف، لأن السلف أهل فقه لا يمكن يطلقون مثل هذه العبارات. فسيأتي في المناقشة يناقش ما سمي من العلوم بالمحدثات كالنحو والعروض وعلم المقاييس والجدل في الفقه، أي المناقشات التي تقع بين الفقهاء، وعلم المعقول أي الاستدلال بالأدلة العقلية. فيأتي المصنف الآن ليبين أن هذه كانت معروفة وأنه عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم، وأنها صحيحة بضوابطها الشرعية. فتأملوا لطريقة المناقشة عند المصنف، فإنها مناقشة بديعة تتسم بالمنهج العلمي، وتتسم أيضا بطول النفس وقوة العبارة ووضوح المنهج. اقرأ بارك الله فيك الأول. وهذا إن صح نقله فليس أولا كما قال، فإن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في النحو حين سمع عربيا قارئا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. كيف يقرأها بالجر؟ من المشركين ورسوله. يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، إيش يصير المعنى إذا قرأها كذا؟ يصير معطوف على إيش؟ المشركين. على المشركين، فكأنه هنا برأ الله من المشركين وبرأ الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا القول كفر، هذا قول غلط فاحش، والذي وقع بسببه في ذلك الذي أوقعه في ذلك هو عدم المعرفة بلغة العرب، فإنه قرأها على معنى لا يصح. فلما سمع علي ذلك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمر الأسود الدؤلي وقيل الديلي، أمره بوضع النحو، أي أن توضع قواعد بحيث ينضبط كلام العرب ويستطيع الناس أن ينطقوا بالقرآن نطقا صحيحا. والأسود الدؤلي هو اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، الديلي وقيل الدؤلي، وهو ثقة وكان أول من تكلم في النحو. وسيأتي المصنف يشير أن علي بن أبي طالب سنته من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا يدل على أصل على أن النحو عمل به لحفظ القرآن. ويمكن أن يضيف الشاطبي هنا أيضا، وأن هذا النحو وإن لم يكن مدونا لكنه كان في كلام الصحابة أو لا، كان في كلامهم أو لا، كان ضبط لغة العرب من سليقة الصحابة، فعلم كان موجود، العلم قواعده لم تكتب، لكن نطق الصحابة وتعلمهم اللغة لأنهم أهلها، فلا ريب أنهم يتكلمون بالسليقة بلغة العرب ويقرؤون القرآن نطقا صحيحا. فلما احتاج الناس بعد ذلك إلى ذكر قواعد النحو كتبت، وكان العلم معمولا به، وكان العلم معمولا به قبل ذلك. اقرأ أيضا. وقد روي عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو. أي نعم. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة التيمي المدني، أدرك 30 من الصحابة، وولي القضاء لابن الزبير، وهو محدث متقن ثقة، وكان عالما مفتيا. فإذا الآن عمل السلف على ذلك، وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بالنسبة للتدوين. وأما عمل الصحابة بمقتضى أساليب اللغة الصحيحة وحفظ لغة العرب ونطق القرآن نطقا صحيحا، فذلك هو الذي كان جاريا في عهدهم. هنا والعروض من جنس النحو، وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو والنظر في الكلام العربي من سنة الخلفاء الراشدين، وإن سلم أنه ليس كذلك فقاعدة المصالح تعم علوم العربية، أي تكون من قبيل المشروع، فهي من جنس كتب المصحف وتدوين الشرائع. يعني إذن الشاطبي له الآن جوابان على هذه المسألة. ألحق علم العروض وهو القوافي التي يقصى بها الشعر وما والى ذلك، ألحقه بعلم العربية، ألحقه بعلم النحو، وله في ذلك جوابان. من يذكر الجواب الأول؟ تفضل. أين أحسنت، أن علي رضي الله عنه أمر أبا الأسود بوضع علم النحو، وفعل علي من سنة الخلفاء الراشدين. طيب والثاني، الجواب الثاني أن هذا داخل من باب المصالح المرسلة التي شهدت لها الشرع، الذي شهد لها الشرع بالقبول، يعني من جنس كتب المصحف وتدوين الشرائع. طيب اقرأ بارك الله. وما ذكر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه، فإن أحمد بن يحيى ثعلبا قال. ما هو الذي ذكر عن القاسم؟ ما هو الذي ذكر عنه؟ دم النحو. أيوه. نعم. قال: كان أحد الأئمة في الدين يعيب النحو ويقول: أول تعلمه شغل وآخره بغي، يزدرى به الناس. فقرأ يوما: إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله ونصب العلماء. فقيل له: كفرت من حيث لم تعلم، تجعل الله يخشى العلماء؟ فقال: لا طعنت عن علم يؤول إلى معرفة هذا أبدا. بارك الله. أحمد بن يحيى هو أحمد بن يحيى ابن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، إمام النحوي، ثقة وحجة، مشهور بالحفظ، توفي سنة 291 هجرية. قرأ الآية برفع الله ونصب العلماء، يصير المعنى إيش؟ فعل إذا رفع لفظ الجلالة ونصب العلماء أصبح أن الله هو الذي يخشى العلماء، وهذا المعنى صحيح؟ هذا المعنى فاسد، بل كما قال هو كفر، كيف يخشى الله عبيده؟ لكن من أين وقع هذا الفساد في المعنى في القراءة؟ من أين وقع؟ من ناحية الخلل في النطق وعدم العلم بلغة العرب، فقرأها على هذا الوجه الذي لا يصح. فلما نظر في شأنه قال الواجب تعلم علم العربية حتى يعرف كيف يقرأ القرآن. ولذلك الآن في قراءة القرآن لا بد من تلقيه مشافهة، فإذا تلقاه الإنسان مشافهة فإنه يضبط آيات القرآن إذا أخذها عمن هو ضابط لها، وإذا قرأ القرآن لوحده فإنه يقرأه على غير وجهه في كثير من الآيات، وقد يثبت معه الغلط في القراءة فلا يستطيع أن يصحح بعد ذلك. ولذلك أولى بالإنسان إذا بدأ في قراءة القرآن حتى لو كان قد قرأه بعد قبل ذلك، إن كان يقع منه الغلط بين الفينة والفينة فعليه أن يعيد قراءة القرآن على شيخ متمكن من ضبط القراءة، حتى لو قرأ عليه سورة أو سورتين أو ثلاث أو جزءا أو جزئين قدر ما يستطيع. إذا أخذه عن شيخ ضبط هذه القراءة. وهناك أناس تجده يحفظ القرآن، تجده فعلا يحفظ القرآن، لكن حفظه إما على نفسه وإما على من لم يضبط القراءة، فتجده جميل الصوت ويلحن لحنا فاحشا. السبب ما هو؟ السبب أنه لا يتقن العربية كما هو معلوم في مثل هذه العصور، لأنه لم يدرسها لم يتعلمها. والسبب الثاني أنه حفظ على نفسه فحفظ الغلط، فهذا يحتاج إلى تصحيح. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا من القرآن قليلا أو كثيرا أن يعرضه على الحفاظ المتقنين حتى تقع قراءته على وجه صحيح. طيب اقرأ بارك الله فيه. قال عثمان بن سعيد الداني: الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم بن مخيمرة. قال: وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين كلام، وكان ابن سيرين ينتقص النحويين، فاجتمعا في جنازة فقرأ ابن سيرين: إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الله. فقال له ابن أبي إسحاق: كفرت يا أبا بكر، تعيب على هؤلاء الذين يقيمون كتاب الله. فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فأستغفر الله. أي نعم، هذه القصة إن ثبتت لا شك أن فيها فضل ابن سيرين، لأن رجوعه إلى الحق واضح جدا، وهذا من إنصافه، قال إن كنت أخطأت فأستغفر الله. بالنسبة للآية في سورة التوبة: إن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله، أحد زملائكم صحح هذا قال هي بالفتح، ما هو أول الآية؟ براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالفتح صحح بارك الله. طيب اقرأ. وأما علم المقاييس فأصله في السنة، ثم في علم السلف بالقياس، ثم قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد، وهو القياس على غير أصل، وهو عمدة كل مبتدع. طيب، قال علم القياس أصله في السنة، قال ثم في علم السلف، ثم قال ثم قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد. هذه كل واحدة تحتاج إلى دليل، قال الشاطبي ذكر الدليل، كل واحدة من هذه تحتاج إلى دليل، وخاصة في المناقشة والمناظرة، لأنهم الذي ذكروا أن القياس مبتدع واعتبروه أيضا من البدع الواجبة، فهو يناقش يقول هذا ليس من البدع بل قد ورد به الشرع. فأما علم المقاييس فأصله في السنة، من يذكر الدليل؟ من يستطيع يذكر الدليل على هذا؟ تفضل. كيف؟ الأنصبة بالزكاة أحفال علم المقاييس. لا ليس هذا هو المقصود. علم المقاييس هو القياس المعروف أصل من أصول أهل السنة، من أصولهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس معناه حمل فرع على أصل، مسألة حادثة تحمل على أصل شرعي سابق. هنا وين وجه القياس في هذا؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام فكان عليه وزر، قال أرأيت إن وضعها في حرام فكان عليه وزر، قال نعم. فكما إذا وضع الإنسان شهوته في حرام فهو مأزور، فكذلك إذا وضعها في حلال فهو مأجور. وش وجه القياس هنا؟ لفظ أرأيت وإلا المطابقة بين الحكمين. هذا ورد في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث ومنها أحاديث كثيرة ممكن أن تراجعوها في كتاب مستقل اسمه كتاب أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام. أقيسة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام ناصح الحنبلي، وهذا الكتاب موجود في السوق، وفيه أكثر، ذكر فيه أكثر من 100 قياس للنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي وردت في السنة. فهذا هو دليل المصنف. أما علم المقاييس فأصله في السنة. طيب، قال ثم في علم السلف بالقياس، وهذا معلوم متواتر عنهم في كتب الفقه، فإنهم كانوا يقيسون الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. قال ثم قد جاء في ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد، فكأنهم قسموا القياس إلى قسمين: قياس صحيح وهو ما استكمل شروطه، وقياس فاسد وهو ما اختلت شروطه. فالذي ذمه السلف أي القياسين؟ القياس الفاسد. القياس الفاسد. قال وهو القياس على غير أصل، وهو عمدة كل مبتدع. كيف يصبح عمدة لكل مبتدع؟ تفضل. لا، يقول القياس على غير أصل عمدة كل مبتدع. تفضل. أحسنت، لأنه يقيس بمقتضى هواه ولا يعرف الأدلة الشرعية ولا يبني على الأحاديث الصحيحة، فيقيس قياسا فاسدا. وقد مضى معكم أمثلة من ذلك، يقيس قياسا فاسدا فيبني عليه أحكام من عند نفسه يظن أن هذه الأحكام ترجع إلى الشريعة وهي لا ترجع إليها. فهذا معنى قوله هنا وهو القياس على غير أصل وهو عمدة كل مبتدع. فإن البدع انتشرت بين الناس بأحد أمرين: إما على أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما سبق معكم في أمثلة كثيرة، وإما على قياس فاسد، فإما على قياس من ليس مبنيا على أصل شرعي. فإذا علم القياس موجود في السنة أو لا؟ وأي القياس؟ القياس الصحيح. القياس الصحيح. طيب، اقرأ الجدل في الفقه. وأما الجدل في الفقه فذلك من قبيل النظر في الأدلة، وقد كان السلف الصالح يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على استخراج الحق، فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى، ومن قبيل المشاورة المأمور بها، فكلاهما مأمور به. هذا جواب عن ما ذكره العز بن عبد السلام في مسألة الجدال في المسائل العلمية، فيقول أن الجدال والمناقشة ليست من الأمور المبتدعة، بل كان السلف يصنعون ذلك رحمهم الله، وكذلك الصحابة. والمقصود هنا من المناظرة أو المدارسة أو المجادلة، المقصود بها المجادلة بالتي هي أحسن، وهذا شأن العلماء، وهكذا ينبغي شأن طلاب العلم في التعلم، في المناقشة، في المناظرة، وفي المدارسة. فإن يجب أن يكون مقصود الإنسان المتعلم والعالم مقصوده الدليل الشرعي، وهذا يكون يعرف بالمناقشة والمذاكرة. فهذا من قبيل التعاون على البر والتقوى، يعني تدل عليه النصوص، ومن قبيل المشاورة، لأنهم كما يتشاورون في أمر دنياهم وأمرهم شورى بينهم، أفلا يتشاورون في أمر دينهم؟ فكذلك في معرفة الأحكام الشرعية. طيب، سينتقل الآن للكلام على علم المعقول بالنظر. ما هو علم المعقول بالنظر؟ وأما علم المعقول بالنظر فأصل ذلك في الكتاب والسنة، لأن الله تعالى احتج في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وحكى عن إبراهيم عليه السلام محاجته للكفار بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره. وفي الحديث حين ذكرت العدوى فمن أعدى الأول، إلى غير ذلك من الأدلة، فكيف يقال إنه من البدع؟ علم المعقول المقصود به النظر في العقليات، النظر في الدليل العقلي. والدليل ينقسم إلى قسمين، دليل نقلي ودليل عقلي. ما هو الدليل النقلي؟ إيه، تفضل. الذي ورد في الكتاب والسنة، النصوص الشرعية. لماذا سمي دليل نقلي؟ لأنه منقول، أي منقول عن الوحي، لأنه وحي منقول عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سمي دليلا نقليا. الدليل العقلي، ما هو الدليل العقلي؟ هو ما توصل إليه العقل السليم. طيب، قريب من هذا. الدليل العقلي هو ما توصل إليه العقل السليم بالنظر الصحيح، وقد يكون هذا بإلحاق الأشباه بالأشباه أو النظائر بالنظائر أو المستلزمات أو نحو ذلك. فهنا علم المعقول ذكر العز بن عبد السلام أنه من الأمور الحادثة. الشاطبي يقول أن علم المعقول موجود في الكتاب والسنة، موجود في الكتاب والسنة. فكأن الدليل هنا عند الشاطبي يكون نقليا وفي نفس الوقت ممكن أن يكون عقليا، وهذا منهج قوي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لماذا أشاروا إليه واهتموا به؟ لأن المتكلمين، وأنتم درستم وعرفتم ما يتعلق بعلم الكلام، المتكلمون يقولون نحن أعرف الأدلة العقلية، والفلاسفة، فلاسفة المتكلمون والنظار يقول نحن أعرف الأدلة العقلية وهي التي تقنع الناس. فكأنهم شعروا أنهم تميزوا عن الفقهاء والمفسرين والمحدثين بمعرفتهم بالأدلة العقلية. فالجواب على هذا أن منهج السلف فيه الدليل العقلي وفيه الدليل النقلي. أما أن فيه الدليل النقلي فمعلوم، فإنهم هم أحفظوا للعلم وأعرفوا بنصوص الكتاب والسنة. وذلك المتكلمين تجدهم لا يعرفون في الفقه شيئا، وإنما اشتغالهم بعلم الكلام الذي قد ورد ذمه عند الإمام الشاطبي وغيره من السلف، عندما ذكر نصوصا كثيرة من السلف على ذم علم الكلام. فعلماء الكلام لا يشتغلون بالفقه ولا يعرفون تفصيل النصوص الشرعية، بل غاية ما عندهم الجدل العقلي المحض. وأما علماء السنة فهم يدرسون الفقه والحديث والتفسير ويهتمون بعلم النصوص الشرعية، وأيضا يتميزون بمعرفة الدليل العقلي الصحيح، يتميزون بمعرفة الدليل العقلي الصحيح. وإنما تحصلوا على ذلك لأنهم اتبعوا منهج القرآن في معرفة الأدلة العقلية، فالقرآن فيه أدلة عقلية، فإذا الوحي مشتمل على الأدلة النقلية وعلى الأدلة العقلية. وعلى هذا الدليل العقلي الموجود في القرآن ممكن أن يتصف بوصفين، يعني يمكن أن نصفه بأنه دليل نقلي ويمكن أن نصفه بأنه دليل عقلي. نصفه بأنه دليل نقلي لماذا؟ لأنه ورد في الكتاب والسنة. ونصفه بأنه دليل عقلي لماذا؟ لأنه مبني على مقدمات عقلية صحيحة، مشاهدة أو حسية، إذا نظر فيها العقل السليم تقبلها. وسيأتي ذكر الأمثلة هنا كما صنع الشاطبي. ما وجه الدليل العقلي هنا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل نقلي الآن ومتضمن لدليل عقلي. تفضل. أي نعم، هذا دليل عقلي احتج الله به على المشركين الذين أبوا من متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يعبدوا الله عز وجل وصرفوا عبادتهم لغير الله أو جعلوا الشركاء مع الله، فهذا الدليل يعرض على أذهانهم وهو دليل عقلي واضح. فالله عز وجل يقول لهم، أو معنى هذه الآية، لما فرقتم الآلهة وجعلتم إلها في السماء وآلهة في الأرض فتارة تعبدون الله وتارة تعبدون غيره، فهذه العبادة التي قسمتموها واتبعتم آلهة شتى عبادة باطلة، لأن الإله لابد أن يكون واحدا، الإله لابد أن يكون واحدا، يعني الإله الصحيح الذي الذي يستحق العبادة وحده لابد أن يكون واحدا. تبقى الآلهة الأخرى مزيفة أو لا؟ مزيفة، كما عبد الناس الملائكة وعبدوا البشر وعبدوا الحجر وعبدوا الطواغيت وعبدوا الشمس وعبدوا الكواكب وعبدوا الأحجار وعبدوا أيضا الأنبياء، كل هذه عبادات باطلة. وهؤلاء المعبودين سواء رضوا بالعبادة أو لم يرضوا بها، الأنبياء لم يرضوا بها والملائكة لم يرضوا بالعبادة أن يعبدوا من دون الله، فسواء الذين رضوا بها أو لم يرضوا بها، هؤلاء لا يصح أن يكون أحد منهم إلها يستحق العبادة. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما ذكر في الآية هنا، أنه لا بد أن يكون لهذا الكون البديع الذي يجري على نسق واحد ونظام واحد، لا بد أن يكون له إله واحد، إذ لو كان له أكثر من إله لما انتظم هذا الكون، لما انتظم هذا الكون. فأحد يريد أن يسير الشمس من المشرق إلى المغرب، وآخر يريد أن يسيرها بالعكس من المغرب إلى المشرق، وواحد يريد أن يقيم السماء، وواحد يريد أن يسقطها، وواحد يريد أن يحيي الخلق، وواحد يريد أن يميتهم، وواحد يريد أن يعجل الساعة، وواحد يريد أن يؤخرها، فيقع الخلاف بينهم أو لا؟ فإذا هنا المقدمة الأولى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أن وجود أكثر من إله في الكون وكل منهم قادر يستطيع أن يتصرف بدون إذن الآخر، ماذا يترتب على ذلك؟ الاضطراب والفساد. ومعنى لفسدتا أي زالتا ولم ينتظم للكون النظام، دليل عقلي. فإذا لما انتظم ولم يظهر فيه الفساد دل ذلك على أي شيء؟ دل على أن المدبر واحد، وهذا هو الدليل العقلي في هذه الآية، وهو دليل في قوة عبارته، وهو من معجزات لفظ القرآن. القرآن معجز بلفظه وكذلك معجز بمعناه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلما لم تفسد دل ذلك على أن مدبرها واحد وخالقها واحد ومنشئها واحد، مستجمع لجميع صفات الكمال، فهو إذن المعبود وحده دون سواه بحق سبحانه وتعالى. الدليل الثاني أيضا، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ لما ذكر الله خلق السماوات والأرض وذكر المخلوقات، أي إنسان يسمع هذا الجواب بأي شيء سيجيب؟ أي إنسان سئل هذا السؤال سواء كان مؤمنا أو كافرا، المؤمن طبعا سيجيب أن الله هو الذي خلق وأن الشركاء من دونه لا يخلقون شيئا. والكافر هل يستطيع أن يجاوب غير هذا الجواب؟ لن يستطيع. لماذا؟ لأن هذا السؤال سؤال موقوف إجابته على أمر مشاهد حسي، وهو ما ورد من الخلق في السماوات والأرض، فهل أحد يستطيع أن يفعل من ذلك شيء؟ والجواب ألا، وهو دليل عقلي واضح مبني على الحس والمشاهدة، لا أحد يستطيع أن يكابر فيه، ولذلك فعلا أقر به المشركون، ولا نطيل في هذا الموضع. أقر به المشركون كما في سورة المؤمنون في قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ماذا قالوا؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فأنى تسحرون فهم مقرون بذلك. فهذا السؤال إذا عرض على إنسان لا يملك إلا هذا الجواب كما ورد في سورة المؤمنون وفي غيرها. الدليل العقلي في الآية الأخيرة أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، نفس الدليل، دليل عقلي حسي، ما أحد يستطيع أن يكابر فيقول أن هذا الخلق خلقه فلان أو فلان من الذين يعبدون من دون الله. وأما ما ورد في قصة إبراهيم فكذلك بنفس المعنى، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. هذه المحاجة قبل أن يحاج قومه، هذا العرض معروض على كل من يقرأ هذا القرآن، ولا ريب أن إبراهيم كان يحاج قومه بهذه الأدلة العقلية القوية. لما جن عليه الليل ماذا صنع؟ رأى كوكبا، كان يريد أن يجعله إلها إبراهيم، فلماذا انتقل عن هذا المعنى؟ لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الآفلين، لأن الإله لا يتغير ولا يزول ولا تقع عليه المحدثات كما رأى في هذا الكوكب. هذا دليل عقلي واضح قوي، يعني لا يمكن أن يكون هذا الكوكب إلها لأنه مخلوق، فقد تغير وزال من موضعه وأفل. ثم انتقل بعد ذلك إلى آية أخرى بعد أن قال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، فكأن الإله هنا لابد أن يكون أكبر من كل شيء. ولكنه أيضا ماذا وجد في الشمس؟ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فلاحظ هنا هذا الانتقال والتدرج من إثبات الدليل العقلي، حتى لو تأمله المؤمن نفسه فإنه يقوى إيمانه. فإذن الدليل العقلي مقتضى هنا هو إقامة الحجة على الكافرين والمشركين بدليل عقلي حسي مشاهد، وهو أن هذه المخلوقات التي يقع عليها التغير والزوال والحوادث لا يمكن أن تكون آلهة تستحق العبادة من دون الله. أما استدلال بالحديث ففي نفس المعنى، من يستطيع منكم أن يستنبط الدليل العقلي منه؟ قال وفي الحديث حين ذكرت العدوى قال فمن أعدى الأول. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب باب لا عدوى، أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. فين الدليل العقلي هنا؟ أي نعم تفضل. هذا الدليل العقلي. الدليل العقلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، هذا صحيح الجواب، لكن من يصوره لنا؟ كيف يصبح دليل عقلي هنا؟ تفضل. يعني هنا لا عدوى إلا بإذن الله، يعني لا يقع، لا تضر إلا بإذن الله. كيف أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال إن الإبل تكون في الرمال مثل الضباء سليمة نظيفة ليس فيها شيء، فيأتيها البعير الأجرب فينشر فيها الجرب؟ فكأن الأعرابي يقول هذا هو السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ اي نعم، اول من اصابه العدوى من اين اخذها؟ ما اخذها من غيره، فما الذي اعدى؟ أي نعم بقدر الله عز وجل. ولا ريب أن هذه المناقشة في أوجز لفظ دليل عقلي واضح تتقبله العقول السليمة بالقبول. قال الشاطبي هنا رحمه الله: فكيف يقال إنه من البدع؟ أي نعم. وقول عز الدين: إن الرد على القدرية وكذا غيرهم من أهل البدع من البدع الواجبة غير جار على الطريق الواضح، ولو سلم فهو من المصالح المرسلة. وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة. طيب، الرد على المبتدعة، قال الشاطبي هنا من المصالح المرسلة التي شهد لها الشرع بالقبول، وهو المنافحة بالحق والجدال بالتي هي أحسن ودفع الباطل ومخاصمة أهله وبيان الحق وكشف شبه الباطل ونصرة السنة. هذا من الأمور الواجبة لأنها ترجع إلى حفظ الدين، وعليها عمل النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحق وفي كشف شبه المشركين واليهود والنصارى والأمم الأخرى وفي إظهار السنة والدعوة إليها، وكل ذلك من الأمور الواجبة المعلوم وجوبها وجوبا قطعيا، بل لا يقوم الدين إلا بذلك. وهذا من باب حماية الدين، من باب حماية الدين، وهو من الأمور الواجبة. أي نعم. وأما أمثلة المندوبة فذكر منها إحداث الروبط والمدارس، فإن عنا بالروبط ما بني من الحصون والقصور قصدا للرباط فيها فلا شك أن ذلك مشروع بشرعية الرباط ولا بدعة فيه، وإن عنا بالروبط ما بني لالتزام سكناها قصد الانقطاع إلى العبادة فإن إحداث الروبط التي شأنها أن تبنى تدينا للمنقطعين للعبادة في زعم المحدثين ويوقف عليها أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام أو لباس وغيرهما لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا. بارك الله فيك. قبل استكمال مناقشة الشاطبي، من يكشف عن تميزه في المنهج العلمي قبل ما يناقش العز بن عبد السلام؟ الألفاظ المجملة، ما هو موقف السلف في مناقشتها؟ يعني اللفظ الذي المجمل ما هو الذي يحتمل أكثر من معنى؟ تفضل. أنه يفصل يقول إذا أريد بهذا. أحسنت. أنه يفصل في هذا اللفظ المجمل، ما الذي يراد به؟ يعني تسأل صاحب هذا اللفظ قبل أن تناقشه ما الذي تريد به، وإن كنت لا تستطيع أن تسأله عند المناقشة تقول إما أن يقصد به كذا وإما أن يقصد به كذا، حتى نعرف على أي شيء تكون المناقشة. وهذا هو الأسلوب الصحيح في المناقشة. يعني طلاب البحث العلمي يتعلمون أولا تحديد موضع النزاع في أي موضع تناقشه، حتى لا يضيع الكلام سدى، وحتى لا تقع المناقشة على غير موضوع، وحتى كما يقولون حتى لا تجاهد بغير عدو، يعني حتى لا يضيع جهدك، فلا بد أن تحدد الموضع الذي ترد عليه المناقشة. فلفظ الرباط هنا الذي اعتبره العز بن عبد السلام من البدع إيش؟ البدع المندوبة. قال الأربطة هنا أو الرباط قد يقصد به الرباط الذي على الثغور كبناء الحصون وغيرها، وقد يقصد به الأربطة التي تبنى للمتعبدين من أهل التصوف الذين ينقطعون عن الخلق فيبقون في أربطة معينة يتعبدون فيها وينفق الناس عليهم. ممكن إضافة معنى ثالث هنا في الرباط ولا ما يمكن؟ ممكن. تفضل، ما هو؟ لا، في أشياء في العصر الحاضر تسمى رباط الآن؟ أي نعم، تقصد اللي فيها المساكين أنت؟ أي، جزاك الله خير، جوابك صحيح. الذي فيها ناس ما نساء أو كبار السن، ليس عندهم أحد ينفق عليهم، يضعونهم في رباط معين ينفق عليهم المسلمون من صدقات ونحوها. فالأول لا إشكال فيه، طيب، لأنه من الرباط الذي أمر الله به على ثغور أهل الإسلام. والثالث أيضا لا إشكال فيه، تأتي أناس يحتاجون إلى النفقة فتسكنهم في مكان معين يسمونه الناس الآن الرباط، ثم تنفق عليهم من أموال المسلمين وصدقاتهم وزكاتهم. إذا موضع البحث في أي شيء الآن؟ في الأول ولا الثالث أو في الثاني؟ في الثاني، وهو وضع أربطة أي مساكن خاصة لقوم يتعبدون فيها ويتفرغون للعبادة لا يعملون شيئا في أمورهم الخاصة ولا العامة ويأكلون مما في أيدي الناس. سيكون النقاش على هذا. هنا لا يخلو أن يكون لها أصل في الشريعة أم لا، فإن لم يكن أصل دخلت في الحكم تحت قاعدة البدع التي هي ضلالات، فضلا عن أن تكون مباحة، فضلا عن أن تكون مندوبا إليها. وإن كان لها أصل فليس ببدعة، فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح. يعني لاحظ الآن هنا يناقش العز بن عبد السلام بعد أن تحدد موضع النزاع وهي الأربطة التي توضع لقوم من ينقطعون فيها للعبادة وينقطعون فيها من دون الناس للتعبد وينفق الناس عليهم. يقول هنا هذه إما أن يكون لا أصل لها من الشرع فتدخل في أي شيء، تدخل في البدع. كيف تدخلها أنت في البدع إذا ثبت أن ليس لها أصل؟ كيف تدخلها في البدع التي هي ضلالات؟ أي نعم، لأنها طريقة لهم في التعبد لم يأذن الله بها. الله عز وجل لم يأذن للناس أن ينقطعوا عن متاع الأرض المباح من الزوجة والولد والمال الصالح وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومخالطة الناس. لم يأذن الله لهؤلاء يتركوا هذا كله ثم ينقطعوا في مساكن معينة لمجرد التعبد والخلوة عن الناس. هل أذن الله لهم في هذه الطريقة؟ الأدلة تدل على أنه لم يأذن لهم. فهذا تبين لنا أنهم أحدثوا طريقة في الدين، أي في طريقة العبادة وفي طريقة العمل بالإسلام، مخترعة يضافئون بها ما أمر الله به من شرائع كثيرة عطلوها وتركوها. فإذا ينطبق عليها تعريف البدعة، وحينئذ تسمى بدعة لغة ولا حتى اصطلاحا، اصطلاحا، وتقع في معنى الضلالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. طيب، وإن كان لها أصل، الشاطبي الآن عنده منهج يريد يطبقه، وأنت لابد يتضح لك هذا المنهج الآن، يتضح لك على هذه الأمثلة. فإذا كان لها أصل فليست ببدعة، فتبدأ المناقشة الآن في أي شيء؟ النقطة الثالثة في الآن، هل لها أصل أم لا؟ المتصوف يدعون يقول لها أصل، وهو أن قوما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجدون شيئا، لا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما، وهم ما يسمونهم بأهل الصفة، الذين كان منهم أبو هريرة رضي الله عنه. فالصفة مكان في المسجد كانوا يجلسون فيه، ويأتي لهم الناس بالصدقات فيطعمون من طعام الناس ويجلسون في المسجد يتعبدون. هذه الصورة موجودة. ولاحظوا هنا أن هناك من يأتي فيستدل بأصل لا يدل له عليه. لماذا؟ لأنه فهمه على غير وجهه. الشاطبي سيقر بأن هذه الصورة موجودة، لأن هذه الصورة فعلا كانت موجودة، لكن هل هي صورة الأربطة التي ينقطع الناس فيها للتعبد أم صورة أخرى؟ سيأتي المناقشة الآن ويبين الفرق بين الصورتين. اقرأ بارك الله. ثم إن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف تعلقوا بالصفة التي كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع فيها فقراء المهاجرين وهم الذين نزل فيهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية، وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، فوصفهم الله بالتعبد والانقطاع إلى الله بدعاء قصدا لله خالصا، فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شاغل. فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها، يجتمع فيها من أراد أن ينقطع إلى الله ويلتزم العبادة ويتجرد عن الدنيا والشغل بها، وذلك كان شأن الأولياء أن ينقطعوا عن الناس ويشتغلوا بإصلاح بواطنهم ويولوا وجوههم شطر الحق، فهم على سيرة من تقدم. لاحظتم الآن، والشاطبي في منهجه قبل أن يجيب على القول الذي لا يرى صحته من منهجه أن يستدل لهذا القول بما استدل له أصحابه بصورة واضحة. فالآن أهل التصوف يقولون إن ما نصنعه في الأربطة والانقطاع للتعبد من دون الناس وعدم إشغال أنفسنا بأي شغل لا من المباحات ولا من المندوبات ولا من الواجبات كالأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال ومخالطة الناس والزواج وزراعة الأرض وغير ذلك من الأعمال المندوبة أو الواجبة، إنما تركنا ذلك اقتداءً بأهل الصفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في مسجده منقطعين للتعبد، لا يشغلهم عن ذلك شاغل، ولا يشتغلون بما يشتغل به الناس من الأمور الواجبة أو المندوبة أو المباح. هذا تصوير مذهبهم، وسيأتي يذكر الجواب عن ذلك. اقرأ بارك الله فيك. وإنما يسمى ذلك بدعة باعتبار ما، بل هي سنة، وأهلها متبعون للسنة، فهي طريقة خاصة لأناس. ولذلك لما قيل لبعض في كم تجب الزكاة قال على مذهبنا أم على مذهبكم، ثم قال أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا، أو كما قال. أي نعم، يعني يقصد هنا أن بعض المتصوف يخرج من ماله كله، يخرج من ماله كله وينقطع للعبادة، فهذا هل تسأله كم الزكاة في مالك؟ أي شيء سيجيبك؟ يقول الكل لله، يعني تصدقت به كله. والذي ليس عنده مال طبعا لا يطالب بالزكاة. هذا معنى قوله هنا لما سئل كم الزكاة، قال على مذهبنا أو على مذهبكم. طيب اكمل. وهذا كله من الأمور التي جرت عند كثير من الناس هكذا، غير محققة ولا منزلة على الدليل الشرعي ولا على أحوال الصحابة والتابعين. لاحظ هنا يذكرك بمنهج سبقت الإشارة إليه. يقول كثير من المتفقهة، وهذا يكثر في طلاب العلم، أنه يبني فكره أو بعض الآداب أو بعض الأعمال يبنيها على أمور غير محققة، يعني لا يحقق النظر في المسألة التي تدرس، ولا يحدد موضع النزاع، ولا يعرف بالضبط في أي شيء سيتحدث، فيبني على أمور ظنية فلا تنضبط له المسائل. ثم قال ولا منزل على الدليل الشرعي، أي أن العمدة ليس هو الدليل الشرعي عنده، وإنما أمور أخرى. ثم قال ولا على أحوال الصحابة والتابعين، أي يبني على أقوال المتأخرين. فتأمل هذا المنهج، فإنه ينبغي أن يكون منهجا متميزا لطالب العلم. أي نعم. ولا بد من بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله حتى يتبين الحق فيها لمن أنصف ولم يغالط نفسه، وبالله التوفيق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيرها. بارك الله فيك. الجواب هذا ما أظنه يحتاج إلى شرح، فتأملوه، فإن جواب الشاطبي سهلا وواضح في هذه المسألة، فلا نحتاج أن نطيل في شرحه لضيق الوقت، لكن الجواب الذي قاله هنا هو جواب كاف وشاف. اقرأ من أول. بارك الله فيك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو شيء منه، فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحتج تجارة أو غيرها، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه هاجر بجميع ماله وكان 5000، ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين. وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل. وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم الأكثرون، بدليل قصة بني النضير، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال للأنصار إن شئتم قسمتها بين المهاجرين، قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها، وخل المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم فإنهم عيال عليكم، فقالوا نعم، ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف وذكر أنهم فقراء. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، وصححه الشيخ الألباني. نجمل الكلام جواب الشاطبي في هذه المسألة حتى لا نطيل عليكم، ونستكمل بها الشريط، ثم بعد ذلك في الدرس القادم نستكمل بقية الجواب. فالإمام الشاطبي هنا رحمه الله أراد أن يحدد المسألة التي وقع النزاع فيها، في مسألة من هم أهل الصفة وماذا كانوا يعملون. وعادة المسائل التي تتعلق عند العلماء يسمونها تحقيق المناط، وهو معرفة الواقع ومعرفة الحادثة معرفة صحيحة لها أثر في تنزيل الفتوى. فأهل الصفة من هم أهل الصفة؟ الشاطبي أتى بالأمر من أوله فقال إن الصحابة المهاجرين خرجوا من المدينة، فمنهم من خرج بماله كأبي بكر، ومنهم من لم يستطع فخرج فقيرا ليس عنده شيء. فلما جاءوا إلى المدينة الفقراء هؤلاء على أقسام، الذي عنده مال اكتفى بماله، وقد يكون قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، ومن ليس له مال وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، أو أنه نزل إلى السوق فاتجر وكان له من تجارته مال. وبقي قوم لم يتمكنوا من ذلك، لم يتمكن من التجارة ولم يقدر عليها، ومعلوم أن المدينة قد يقوم فيها بعض التجار، لكن لو كثروا لما تمكنوا من ذلك، والناس تتفاوت خبراتهم في هذا الأمر. فمنهم من لجأ إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيه لأنه لم يتمكن من الضرب في الأرض. هذه الصورة هي صورة هذه المسألة، يعني الشاطبي يريد أن يقول أن هؤلاء لم يختاروا الانقطاع إلى التعبد اختيارا كما يصنع أهل التصوف، بعض أهل التصوف، وإنما هذا هو الوضع الذي هم فيه. أناس كما قال الله عز وجل الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لا ديار لهم ولا أموال، ليس لهم شيء. فلما كانوا في المدينة اختلفت درجات الناس في التجارة وفي الأعمال وفي غيرها، وهؤلاء كانوا من ضعفة الناس بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا مثل ما يصنع غيرهم من الذين اتجروا وعملوا، فبقيوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يختاروا هذا الوضع اختيارا، بدليل كما سيأتي معكم فيما بعد أنهم لما انتشر الجهاد واتسعت الأقاليم خرج هؤلاء، ولم يكن أهل الصفة باقون على ما هم عليه. ولو كانوا أخذوه اختيارا لبقوا فيه، ولو كانت سنة ماضية لاستمرت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقيت الأرض لقوم ينقطعون للتعبد فيها، لكن ذلك لم يكن. وسيأتي الكلام على حديث أبي داود وهو حديث صحيح في مسألة قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لأرض بني النضير. فهنا الشاطبي سيطيل في الجواب في هذه المسألة، وحاصلها كما سمعتم أن أهل الصفة أضياف الإسلام. وهنا تبدأ في قاعدة علمية في تحديد المصطلحات، من هم أهل الصفة؟ ورد في الحديث كما سيأتي معكم كلام أبي هريرة رضي الله عنه، قال هم أضياف الإسلام. الضيف ما هو حكمه بالإسلام؟ سيأتي معكم أنه إن كان من أهل البادية أو إن كان من أهل البادية فله حكم معروف، وهو أن يكفيه الناس مؤونته سواء كان له مال أو لم يكن له مال، وإن كان من أهل المدن فكذلك إذا لم يكن له مال، وهؤلاء لا مال لهم، فهم أضياف الإسلام، فبقوا على هذه الحالة حتى أصبح لهم مال وحتى استطاعوا الضرب في الأرض. والشاطبي سيفصل الجواب في هذا طويلا، وسيبين أنه لا تعلق لأهل الزوايا والربط بفعل الصفة، فإن هؤلاء أهل سنة يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلمون العلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأهل الزوايا والربط لا يصنعون ذلك، ليسوا بأهل سنة ولا هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخرجون لجهاد ولا يتعلمون العلم، ففرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. وجوابه في ذلك مفصل، وهو جواب جيد ونافع، ويدل على منهجيته في المناقشة كما سيأتي تطبيق منهجه السابق على هذا الموضوع. فإذا ما ذكره العز بن عبد السلام من أن اتخاذ الرباط إن كان يقصد به كما ذكر الشاطبي وضع أماكن ينزل فيها بعض الناس وينقطعون للتعبد، إن كان قصده ذلك فهذا ليس من البدع المندوبة، بل هو من البدع المحرمة، بدع الضلال. والشاطبي بذلك أحسن كما سيأتي معكم على التفصيل، لكن نكتفي بهذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذا يقول ما الصواب في قراءة الآية؟ هذا سبق الجواب عنها وصححت. طيب يقول هنا فأما المناخ لا تعد القسمين فإن كان الإسراف من ماله فإن كره وإلا اغتفر. هذا صحح في درس سابق كما هو في طبعة محققة صحيحة، وسبق معكم أن صحة العبارة هي فإن كان، وأظنكم صححتموها في الكتاب، فإن كان مما له بال، فإن كان مما له بال، فالذي ما صححها صححها الكتاب. هذا يسأل يقول امرأة نذرت أن تضع برادة ماء سبيل في بيت زوجها إذا لم يشمله الهدم الذي تقرر، وبالفعل لم يشمل الهدم بيت زوجها، ولكن حدث بينهما وبين زوجها شجار انتهى بالطلاق، وتركت هذا المنزل الذي هو ملك لزوجها الأول أي لزوج لمطلقها، والآن لا يمكن وضع هذه البرادة في هذا المنزل لاستمرار التنافر بينهما. السؤال هل يسقطعنا هذا النذر؟ وإذا لم يسقط هل لها أن تفي بنذرها في مكان آخر؟ الجواب والله أعلم أنه لا يسقط عنها هذا النذر، وعليها أن تفي به في مكان تقدر عليه. يقول هنا شرب بعض الصحابة الخمرة لتأولهم أيضا آية في القرآن، هل هو من باب القياس الفاسد؟ نعم هو من باب القياس الفاسد، لأن الله عز وجل ذكر تحريم الخمر في آيات كثيرة معلومة. نعم، لكن هؤلاء الذين استحلوا شربها رجعوا إلى الصواب كما هو معلوم، القصة تطول في هذا. الذين من الصحابة استحلوا شرب الخمر فإنهم لما علموا بالأحكام الصحيحة الصريحة بتحريم الخمر رجعوا عما هم فيه. يقول هنا في قوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أليس المراد بالأفول المغيب والإله لا يمكن أن يغيب؟ لكن لو فسرنا الأفول بمعنى التحرك والتغير فهذا مثل كلام المتكلمين الذين نفوا به الأفعال الاختيارية بدعوى أن المجيء والنزول والاستواء نحو حركة، والحركة حادثة ولا تحل، والله لا تحل به الحوادث، واستدلوا بهذا الدليل، وضح لنا ذلك جزاك الله خيرا. المقصود هنا بالأفول أنه لما غاب علم أنه مخلوق وأنه لا يستحق العبادة، فما زال يتردد إبراهيم ينظر تارة في الكوكب ثم ينظر في الشمس حتى علم أنها مخلوقات يقع عليها ما يقع على المخلوقات، فعلم أنها ليست بآلهة. وهذا من الأدلة العقلية التي ذكرها الإمام الشاطبي، وأنه يرد الدليل العقلي في القرآن. أما تفسير الأفول بالتحرك والتغير، المقصود هنا وإن كان ورد في عبارة هذا قلت أنه رأى لما رأى أنها تتغير، فالسائل يخشى أن يكون هذا باب لنفي بعض الصفات عن الله عز وجل، وهو صحيح يعني استشكاله في موضعه. لكن ممكن أن نعيد العبارة فنقول مثلا إن إبراهيم لما رأى أفول هذه الكواكب عرف من ذلك أنها مخلوقة، أنها مخلوقة ولا تصح أن تكون آلهة. أما التغير فلا ريب أنه من صفة المخلوقات، التغير والزوال والممات والتغير بالضعف والعجز وغير ذلك. أما ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في مسألة المجيء والنزول والاستواء فهذه صفات كمال لله عز وجل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ليست كصفات المخلوقين فلا تشبيه، وليست صفات نقص، بل هي صفات من صفات الكمال ذكرها الله سبحانه وتعالى، وينبغي أو يجب الإيمان بها كما ورد في الكتاب والسنة، وهي صفات كمال لله عز وجل. طيب يقول بالنسبة للأربطة، ألم يبين الله عز وجل ذلك في القرآن بأنها بدعة ورهبانية ابتدعوها؟ نعم، لكن هذا الجواب هذا الدليل كافٍ، وهو أن تقول أن الرهبانية التي ابتدعها النصارى محرمة لأن الله أنكرها عليهم. ثم المتصوفة لما أحدثوا هذه الرهبانية فهي أيضا بدعة، لكن في المناقشة والمحاجة لا بد أن تعرف الشبهة الذي عندهم حتى تجيب عليها، ولا ريب أن من كشف الشبهة كان أحسن جوابا، فعندهم شبهة بلا ريب، والشبهة هذه أهل الصفة، فظن المتصوفة أن أهل الصفة هم قوم انقطعوا للتعبد وتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ومخالطة الخلق، وأن ذلك أمر أقرهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن تأتي بالصورة بحقيقتها التاريخية وبواقعها حتى تعرف واقعها كما هي وكما أشار الشاطبي وكما جاء في الكلام وإن كان على سبيل الإجمال. فإذا عرفت ذلك عرفت أن أهل الصفة أهل علم يحفظون العلم يعملون به ويدعون الناس ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوم لم يكن لهم مال واشتغلوا بالعلم والجهاد حتى يسر الله لهم بعد ذلك فأصبحوا من أهل المال فانطلقوا في الأرض كغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، بدليل أن هذه الصفة لم تبقى مستمرة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مثل هذا الجواب المجمل لا يمكن أن يكفي في إقامة الحجة، وإلا فإن الرهبانية التي ابتدعها النصارى أو التي ابتدعها المسلمون هي رهبانية لم يأمر الله بها سبحانه وتعالى، وهي مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا بد في الجواب المفصل لإزالة الشبهة من أن تذكر ملابسات الموضوع وأصله، وهذا لا ريب أنه من إقامة الحجة ومن حسن البيان. الفقرة من السؤال الآخر يقول: اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة في دار الأرقم بن الأرقم، ماذا نسمي الدار حيث كان مكانا لاجتماع الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما تحتاج إلى تسمية، يعني لا بد أن تسمى باسم، اسمها دار الأرقم بن أبي الأرقم، هكذا اسمها. هي بيت كأي بيت من بيوت الناس، يجتمع الناس فيه لمصلحة التعاون على البر والتقوى، يتعلمون العلم ويعرفون ما يجب عليهم وما يتخذونه من الوسائل المشروعة للدعوة إلى الله عز وجل ومناصرة الحق، ويتعلمون فيه ويتكاثرون فيه، وهذا أمر مشروع ومن الوسائل التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام. فهي مسألة لا تحتاج إلى تسمية، لا تحتاج أن تسمى هذه الدار بتسمية خاصة، فيجوز في هذه الدار أو في غيرها وفي هذه البلد أو في تلك البلدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، صنع ذلك في مكة، وأصحابه صنعوا في مكان آخر كما صنعوا في الحبشة، والذين ذهبوا كمصعب بن عمير في المدينة كان له شأن آخر في دعوته، وهكذا بحسب ما يحتاجونه يعملون بالوسائل الشرعية التي يطبقون فيها حكم الشرع ويدعون فيها إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يحتاج أن تسمى هذه الدار باسم خاص، وأكتفي بهذا المقدار. نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.